غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فبإذن الله تعالى في هذا اللقاء نكمل ما يتعلق بدرس التيمم وصاحب الجبائر، وبقي معنا من درس التيمم ما يتعلق بسنن التيمم ومكروهات التيمم ومبطلات التيمم. أما سنن التيمم فالضابط فيها بارك الله فيكم أن كل سنة من سنن الوضوء أمكن أن تأتي هنا أي في التيمم فإنها تسن فيه. الضابط فيها أي في سنن التيمم أن كل سنة من سنن الوضوء أمكن أن تأتي في التيمم فإنها تسن فيه. وبالتالي نقول يسن في التيمم السواك والتسمية والموالاة والذكر بعد التيمم كالذكر بعد الوضوء، ويسن تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين وتقديم أعلى الوجه على أسفله. وكذلك مما يسن في التيمم نزع الخاتم في الضربة الأولى، وأما في الضربة الثانية فإن نزعه واجب. ولا يسن في التيمم التثليث بخلاف الوضوء، فإن الوضوء يسن فيه التثليث. ونستطيع أن نقول بارك الله فيكم إن الممسوحات منها ما يسن فيه التثليث ومنها ما لا يسن فيه التثليث ومنها ما فيه خلاف. فالذي يسن فيه التثليث مسح الرأس ومسح الأذنين أي في الوضوء، فيسن تثليث مسح الرأس في الوضوء ويسن تثليث مسح الأذنين. وأما مسح الخف فإنه لا يسن فيه تثليث. وحصل وكذلك في التيمم لا يسن فيه التثليث أي لا يسن فيه التكرار. وأما العمامة والجبيرة كما سيأتي معنا فهل يستحب فيهما التثليث أو لا يستحب، محل خلاف بين ابن حجر والرملي. فالذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يستحب التثليث في مسح العمامة ومسح الجبيرة، والذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى أنه يستحب التثليث فيهما. إذن نستطيع أن نقول إن الممسوحات تنقسم من حيث استحباب التثليث، استحباب التكرار وعدم استحباب التكرار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يستحب فيه التثليث وهو مسح الرأس ومسح الأذنين أي في الوضوء، والقسم الثاني ما لا يستحب فيه التثليث وهو مسح الخفين ومسح التيمم، والقسم الثالث ما حصل فيه الخلاف وهو مسح الجبيرة ومسح العمامة، فعند العلامة ابن حجر لا يستحب التثليث، وعند العلامة الرملي رحمه الله ورحم الله سائر العلماء يستحب التثليث. إذن نقول كل سنة من سنن الوضوء أمكن أن تأتي هنا فهي مسنونة في التيمم، وذكرنا بعض هذه السنن ويستثنى التثليث، ولذلك نقول إن تكرار المسح في التيمم مكروه. إن تكرار بفتح التاء، وكل ما كان على وزن تفعل، كل ما كان على وزن تفعل تكرار يكون بفتح التاء، إلا كلمتين تبيان وتلقاء، تبيان وتلقاء بكسرها، وإلا فإن كل ما كان على وزن تفعل فهو بفتح التاء. فنقول يكره بارك الله فيكم تكرار المسح، ويكره أيضا تكثير التراب. هذا ما يتعلق بسنن التيمم وما يكره في التيمم. وأما الذي يبطل التيمم، فمبطلات التيمم ثلاثة أشياء. وعادة فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى أنهم إذا تكلموا على الأحداث، أسباب الحدث، قالوا نواقض الوضوء، وإذا تكلموا فيما يبطل التيمم لا يعبرون بنواقض التيمم، وإنما يعبرون بمبطلات التيمم، والقضية قضية اصطلاحية. فعلى كل حال مبطلات التيمم بارك الله فيكم ثلاثة. أولها كل ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم، وهذا ضابط في المسألة. فأي شيء يبطل الوضوء، وقد مر معنا ما يبطل الوضوء، الخارج من السبيلين يبطل الوضوء، إلا المني، زوال العقل، إلا نوم قاعد ممكن مقعده من محل جلوسه فلا يبطل وضوءه، وإلا زوال العقل يبطل الوضوء، ولمس الرجل المرأة الأجنبية، ومس الفرج بباطن الكف وبطون الأصابع. فكل ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بارك الله فيكم الردة عن الإسلام عياذا بالله، وثبتنا الله عز وجل على دينه، اللهم آمين. فالردة عن الإسلام، سواء كانت الردة باعتقاد أو بقول أو بفعل، تبطل التيمم، وإن كانت الردة عن الإسلام لا تبطل الوضوء كما مر التنبيه عليه. ولذلك قد يسأل سائل فيقول لماذا الردة عن الإسلام تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء؟ فالجواب لأن التيمم طهارة ضعيفة فأثرت فيه الردة ولم تؤثر في الوضوء. وهذا أحد الفروق بارك الله فيكم بين الوضوء والتيمم. وهناك فروق كثيرة بين الوضوء والتيمم، أوصلها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى إلى ما يزيد على 20 فرقا، أظن 21 فرق. فمن ذلك على سبيل المثال أن الوضوء طهارة أصلية، وأن التيمم طهارة بديلة، وأن أعضاء الوضوء أربعة، وأن أعضاء التيمم اثنان، وأن الوضوء لا يجب تجديده لكل فرض عيني، أما التيمم فيجب تجديده لكل فرض عيني، وأن الوضوء يصح قبل دخول الوقت، وأما التيمم فلا يصح قبل دخول الوقت، وأن الوضوء يصح قبل إزالة النجاسة، وأما التيمم فلا يصح قبل إزالة النجاسة، وأشياء أخرى، وأن الوضوء لا يبطل بالردة، وأما التيمم فيبطل بالردة. أشياء كثيرة يمكن إذا راجعت الدرس مرة ثانية أنك تقف على هذه الأشياء. على كل حال نقول الردة تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء. الأمر الثالث مما يبطل التيمم، هذا يحتاج إلى انتباه، أقول يحتاج إلى انتباه، يعني بليز لوك أت مي، تمام، انتبه معي، انظر إلي، فوكس وث مي، ركز معي، إلى غير ذلك، انتبه. نقول بارك الله فيكم، إذا رأى الماء فإن تيممه يبطل، نقول رؤية الماء تبطل الوضوء. طبعا الكلام هنا رؤية الماء تبطل، عفوا، رؤية الماء تبطل التيمم. طبعا الكلام هنا رؤية الماء تبطل التيمم في من تيمم لفقد الماء لأنه فاقد للماء، أما من تيمم لغير فقد الماء بل مثلا للعجز عن استعماله، واضح، فرؤية الماء لا تؤثر في حقه. إذن نقول رؤية الماء تبطل التيمم في حق من تيمم لفقد الماء. ثم نقول هذا الشخص الذي رأى الماء يحتمل أن يكون ذلك قبل الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك في أثناء الصلاة. فإذا كان قبل الصلاة فإن التيمم يبطل سواء علم بوجود الماء أو ظن وجود الماء أو شك في وجود الماء أو توهم وجود الماء. كم هذه؟ أربعة. هذه الأربعة تسمى ماذا؟ تسمى مراتب الإدراك. مراتب الإدراك أربعة: أعلاها العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. على سبيل المثال أنا أدرك أن هذا قلم، تمام، أدرك ذلك بالحس، إذن هذا يسمى علم، نسبته 100%. بعد العلم تأتي مرتبة الظن، والظن هو احتمال راجح من احتمالين أو أكثر، يعني يوجد احتمالان أو ثلاثة أو أربعة، واحد منهم أرجح، هذا الراجح يسمى ظن، يعني نسبته فوق 50% ودون 100%، هذا ظن. وعندنا شك، والشك هو تجويز أمرين لا مزية لواحد عن الآخر. وعندنا بارك الله فيكم وهم، والوهم هو الاحتمال المرجوح الذي يقابل الاحتمال الراجح الذي هو الظن. إذن الوهم يقابل الظن، فإذا كان الظن هو الاحتمال الراجح فالوهم هو الاحتمال المرجوح. إذا تقرر هذا عندنا وفهمنا فنقول إذا كان قبل الصلاة فتوهم، توهم فقط الذي هو الاحتمال المرجوح، توهم وجود الماء بطل التيمم. انظر، من باب أولى إذا شك في وجود الماء يبطل تيممه، من باب أولى إذا ظن أو علم وجود الماء. هذا متى؟ هذا إذا كان قبل الصلاة. طيب إذا كان في أثناء الصلاة، نقول إذا كان في أثناء الصلاة فإن التوهم لا يؤثر، الذي يؤثر الشك والظن والعلم، وتأثيره على تفصيل سأذكره الآن. إذن إذا كان في أثناء الصلاة فتوهم الماء، نقول لا يؤثر التوهم إذا كان في أثناء الصلاة. وأما إذا شك في أثناء الصلاة في وجود الماء أو ظن وجود الماء أو علم وجود الماء وهو في أثناء الصلاة، فهل تبطل صلاته أم لا؟ بمعنى أو بعبارة أخرى، هل يبطل تيممه وبالتالي تبطل صلاته أم لا؟ نقول هذا فيه تفصيل: إذا كانت الصلاة مما يجب قضاؤها بأن تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر، إذا كانت الصلاة يجب قضاؤها بأن تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر فإنه يبطل تيممه فيخرج من الصلاة ويستعمل الماء في الوضوء أو في الغسل ثم يصلي، يعيد صلاته، يستأنف الصلاة. هذا متى؟ هذا إذا كان في مكان الغالب فيه وجود الماء، أي بعبارة أخرى، هذا مثال طبعا، إذا كان ممن يجب عليه قضاء الصلاة لكونه تيمم في الحضر مثلا، لأن من تيمم في الحضر أي في مكان الغالب فيه وجود الماء فإنه يصلي لحرمة الوقت ثم يجب عليه القضاء. لماذا يجب عليه القضاء؟ نقول يجب عليه القضاء لأن فقدان الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى أن العذر النادر إذا كان لا يدوم فيجب على الإنسان أن يصلي لحرمة الوقت ويجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يقضي الصلاة. واضح أو لا؟ إذن نقول مرة أخرى، إذا شك أو ظن أو من باب أولى علم وجود الماء وهو في أثناء الصلاة، ننظر إذا كان هذا الشخص تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر فإنه يبطل تيممه ويقطع، يعني يبطل تيممه بالتالي تبطل صلاته، يستعمل الماء، يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة مرة أخرى. وأما إذا كان هذا الشخص في مكان، أي تيمم في مكان الغالب فيه عدم الماء، إذا كان تيمم في مكان الغالب فيه عدم الماء كالصحراء فإننا نقول له أنت بالخيار، إن شئت قطعت الصلاة واستعملت الماء يمكن أن يقلب صلاته إلى نفل مثلا مطلق، تمام، أو يخرج من الصلاة مباشرة ويستعمل الماء، تمام، إن شاء أن يفعل هذا فله هذا وهذا أفضل، وإن شاء أن يكمل صلاته فله ذلك. إذن نقول إذا شك أو ظن وجود الماء من باب أولى إذا علم في مكان الغالب فيه عدم الماء كالصحراء، بعبارة أخرى إذا كان لا يجب عليه قضاء الصلاة لأن من كان في مكان الغالب فيه عدم الماء لا يجب عليه قضاء الصلاة، إذا صلى بالتيمم لا يقضيها، لا يعيدها مرة أخرى إذا وجد الماء. وعلى هذا نقول إذا شك أو ظن وجود الماء في مكان الغالب فيه عدم الماء مثلا كالصحراء، تمام، فإنه إن شاء قطع صلاته واستعمل الماء وأعاد الصلاة وهذا أفضل، خروجا من خلاف من قال من أهل العلم إن الصلاة تبطل. إذن الأفضل أن يقطع الصلاة وأن يستعمل الماء وأن يعيد الصلاة بالوضوء أو بالغسل، هذا أفضل، وإن أراد أن يستمر في صلاته فله ذلك. واضح؟ هذا ما يتعلق، بارك الله فيكم، هذا ما يتعلق بمبطلة التيمم. قد يقول قائل قلت في أثناء الكلام إذا تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء، إذا تيمم في مكان الغالب فيه عدم الماء، هل وجود الماء وعدم الماء النظر فيه إلى مكان التيمم أو إلى مكان الصلاة؟ يعني هل ننظر إلى مكان التيمم فنقول إذا كان مكان التيمم الغالب فيه وجود الماء وإذا كان مكان التيمم الغالب فيه عدم الماء، أو النظر إلى مكان الصلاة؟ لأن الإنسان مثلا قد يتيمم في الصحراء ويصلي في الحضر، ممكن؟ إذن هو تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء، عفوا، تيمم في صحراء، تيمم في مكان الغالب فيه عدم الماء وصلى في الحضر، أي في مكان الغالب فيه وجود الماء. مثل هذا الشخص، هل يجب عليه قضاء الصلاة أو لا يجب عليه قضاء الصلاة؟ بعبارة أخرى، هل ننظر إلى المكان الذي تيمم فيه أو ننظر إلى المكان الذي صلى فيه؟ المعتمد عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أن الاعتبار بمكان التيمم. هل مكان التيمم هو مكان الغالب فيه وجود الماء أو الغالب فيه عدم الماء؟ فالنظر عند العلامة ابن حجر إلى مكان التيمم، والنظر عند العلامة الرملي رحمه الله تعالى إلى مكان الصلاة. واضح؟ وأنا في أثناء الشرح ذكرت التقرير للمسألة وفق ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بمبطلات التيمم. فنقول خلاصة الكلام أن الذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. الأمر الأول، كل ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم. والأمر الثاني، الردة عن الإسلام. والأمر الثالث، رؤية الماء، إما بتوهم أو بشك أو بظن، من باب أولى بعلم، إذا كان قبل الصلاة. وأما إذا كان في أثناء الصلاة فإن التوهم لا يؤثر، الذي يؤثر الشك أو الظن من باب أولى العلم، وتأثيره فيه تفصيل. إذا كانت هذه الصلاة مما يجب قضاؤها، كمن تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر، فإن صلاته تبطل إذا شك في وجود الماء أو ظن وجوده أو علم وجوده. وأما إذا تيمم في مكان الغالب فيه عدم الماء كالصحراء، ثم في أثناء الصلاة شك أو ظن أو علم وجود الماء، فإنه مخير. إن شاء قطع صلاته واستعمل الماء وصلها متوضئا أو مغتسلا وهذا أفضل، وإن شاء بارك الله فيكم أن يكمل صلاته بتيمم فلا بأس، هذا يصح. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: مبطله ما أبطل الوضوء مع، مبطله أي مبطل التيمم، مبطله ما أبطل الوضوء مع، أي الذي يبطل التيمم هو الذي يبطل الوضوء مع، أي مع يعني مع ما الأمر الثاني. قال: مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع، أي ويبطل التيمم توهم الماء بلا شيء يمنع من استعماله، بلا شيء يمنع من استعماله. قال: مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، أي وإنما يبطل التيمم بتوهم الماء إذا كان قبل ابتداء الصلاة كما قلت لكم في التقرير. أما إذا كان في أثنائها فلا يؤثر توهم الماء. قال: مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها، أي من كان يجب عليه قضاء الصلاة كمن تيمم في الحضر. قال: فمن عليه واجب يقضيها أبطل صلاته. فنقول: صلاتك تبطل ويجب عليك أن تستعمل الماء وأن تعيد الصلاة. قال: مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا. إيش معنى وإلا لا؟ أي وإن لم يكن واجب، وإن لم يكن عليه وإن لم يكن قضاؤها واجبا عليه فلا تبطل، وإن لم يكن قضاؤها واجبا عليه فلا تبطل. قال رحمه الله: مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل، من باب الأفضل أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل، وإنما كان هذا أفضل خروجا من خلاف من قال من أهل العلم إن رؤية الماء تبطل التيمم مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. ثم قال ويذكر المبطل الثالث مبطل التيمم وهو الردة، قال: وردة تبطل للتوضي، أي والردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء، وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض. سيأتي معنا تجديد التيمم لكل فرض. إذن هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بسنن التيمم ومكروهات التيمم وأيضا مبطلات التيمم. بقي معنا أن نتكلم على صاحب الكبيرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى مبينا حكم صاحب الجبيرة، قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع من الدرس حكم صاحب الجبيرة، ونقول: الجبيرة هي الأعواد التي توضع على العضو المكسور وتشد عليه لأجل أن يلتحم، هي أعواد تسوى وتوضع على العضو المكسور ويشد عليها من أجل أن يلتحم العضو، هذا تعريف الجبيرة. لكن المراد بالجبيرة عند الفقهاء ليس ما كان من خشب فقط، وإنما المراد بالجبيرة عند الفقهاء كل ساتر للعضو بسبب علة أو جرح فيه، كل ساتر سواء كان هذا الساتر لصوقا أي ما يلصق على العضو، ممكن تقول يوم بلستر مثلا، أو كان هذا الساتر عبارة عن مرهم الكريمات المعروفة الآن. إذن المراد بالجبيرة هنا كل ساتر يوضع على العضو، سواء كان هذا الساتر من خشب أو كان هذا الساتر مثلا من أوراق قوية تمام، أو يعني كرتون، أو كان هذا الساتر لصوقا، أو كان هذا الساتر مرهما أو كريما أو ما شابه ذلك أيا كان. إذن الشخص بارك الله فيكم الذي عليه جبيرة كيف يتطهر؟ نقول: الشخص الذي عليه جبيرة يجب عليه ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يغسل الأعضاء السليمة، يعني هو في الوضوء مثلا، في الوضوء هو سيتوضأ، نفترض أن الجبيرة هنا في هذا المكان، نفترض على سبيل المثال هذه هذا مكان يعني فيه جرح وهذا اللصوق الذي على الجرح مثلا هكذا بهذا الشكل، هذا في يدي اليسرى وأنا أريد الوضوء، فأول شيء يجب علي أن أغسل الأعضاء الصحيحة، فأغسل الوجه عضو صحيح، أغسل اليد اليمنى، أيضا أغسل الجزء الصحيح من اليد اليسرى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيكم ويجب علي التيمم، يجب علي التيمم. والأمر الثالث ويجب علي المسح على الجبيرة، هذه الجبيرة أمسح عليها. إذن كم أشياء؟ ثلاثة أشياء: غسل الصحيح، التيمم عن العليل مسح الجبيرة. مرة أخرى، غسل الصحيح، تيمم على العليل، مسح الجبيرة. انظر ماذا قال المصنف رحمه الله، قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها، ذكر المسح على الجبيرة، ويتيمم، تمام، ولم يذكر لك غسل الصحيح. نقول: لا يحتاج أن يذكر غسل الصحيح، لأنه أمر واضح. واضح؟ إذن نقول: صاحب الجبيرة بارك الله فيكم يجب عليه ثلاثة أشياء. هذا مذهب الشافعية: غسل الصحيح، والتيمم، والمسح على الجبيرة. هناك قول لفقهاء آخرين في خارج المذهب، يرون عدم وجوب التيمم، عدم وجوب التيمم، لكن عند الشافعية لابد من هذه الأشياء الثلاثة: غسل الصحيح، والتيمم، والمسح على الجبيرة. إذا فهمنا هذا بارك الله فيكم، فإننا نقول: إذا أراد أن يتيمم، فإنه إذا كان محدثا حدثا أصغر لا ينتقل من العضو الذي فيه الجبيرة إلى الذي بعده حتى يكمل طهارته تيمما ومسحا وغسلا. مرة أخرى، إذا كان يريد الوضوء عليه حدث أصغر، فإنه لا ينتقل عن العضو الذي فيه الجبيرة حتى يكمل طهارته غسلا ومسحا وتيمما. أعطيكم مثال مرة أخرى، هذا ورق لاصق أستعين به اليوم. نفترض هذا الورق اللاصق هنا بمثابة الجبيرة، لكن لابد أن يلصق. إذا لا يلصق آتي بلاصق. أظنه لا يلصق جيدا. هذا اللاصق، عندي لاصق الحمد لله. نفترض على سبيل المثال أن هذا اللاصق نضع هذا اللصوق هنا، هذا بمثابة بارك الله فيكم، هذا بمثابة ماذا؟ انظر، هذا بمثابة جرح في هذا المكان، غطيته بهذا، تمام؟ أنا أريد الوضوء الآن، ماذا أصنع؟ أولا أتطهر فأغسل الوجه، طبعا قبل ذلك السنان لا إشكال، لكن أول فرض غسل الوجه، ثم أغسل اليد اليمنى، ثم أغسل الجزء الصحيح من اليد اليسرى، تمام؟ وأتيمم ضربة للوجه وضربة لليدين، تمام؟ وأمسح على جميع الجبيرة، ثم بعد ذلك انظر الآن أنا ماذا فعلت؟ ثلاث أشياء: غسلت الصحيح، مسحت على الجبيرة، تيمم. بعد أن أنتهي من العضو الجريح العليل، بعد أن أنتهي منه غسلا ومسحا وتيمما، أنتقل إلى الرأس فأمسح الرأس. واضح؟ أمسح رأسي، ثم أغسل الرجلين، انتهى الوضوء. هذا متى بارك الله فيكم؟ هذا إذا كان عليه حدث أصغر. طيب لو قال قائل: هل يمكن أنني أتيمم قبل غسل الوجه؟ يعني أبدأ أولا أتيمم، تمام، ثم أغسل الوجه، ثم أغسل اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، أغسل الصحيح منها، وأمسح بقطع الجبيرة، فأقدم التيمم، يمكن؟ أقول: لا، لا يصح. إذا كنت تتوضأ لا يصح. واضح؟ طيب لو قال قائل: هل يمكن أنني أؤخر التيمم إلى بعد الوضوء؟ نقول: أيضا لا يصح. يجب، لأن الترتيب واجب بارك الله فيكم في الوضوء، فيجب أن تطهر العضو غسلا ومسحا وتيمما في وقته. واضح؟ إذن توقفنا للأذان. نقول بارك الله فيكم، عرفنا إذا كان مثلا اللصوق في هذا المكان أنني لا أتيمم إلا حين أطهر العضو، لا قبله ولا بعده. هذا متى؟ هذا إذا كان الشخص عليه حدث أصغر، يعني سيتوضأ، لأن الوضوء يجب فيه الترتيب. لكن إذا كان الشخص جنبا، على سبيل المثال إذا كانت علي جنابة وهذا اللصوق في هذا الموضع، فالواجب علي أيضا نفس الكلام، غسل الأعضاء الصحيحة، المسح على الجبيرة، التيمم. لكن هنا في الغسل يجوز لي أن أتيمم قبل الغسل، أتيمم ثم أغتسل وأمسح الجبيرة، ويجوز لي بارك الله فيكم أن أغتسل ثم أتيمم، لا بأس، أقدم هذا وأقدم هذا لا بأس. لماذا؟ لأنه في الغسل لا يجب الترتيب، أما في الوضوء فيجب الترتيب. إذن نقول المحدث إذا أراد الوضوء وعليه جبيرة، فإنه إذا وصل إلى العضو الذي به الجبيرة أو اللصوق أو الكريم المرهم مثلا، فإنه ينتهي من طهارته غسلا ومسحا وتيمما. طبعا هذه الثلاثة لا يشترط فيها ترتيب، يعني يمكن أولا أن تبدأ بالتيمم لا بأس، يمكن أولا أن تبدأ بالتغسل الصحيح لا بأس، يمكن أولا أن تبدأ بمسح الجبيرة لا بأس، لا يشترط ترتيب من هذه بين هذه الثلاثة، لكن لا تنتقل إلى ما بعد هذا العضو حتى تنتهي منه غسلا ومسحا وتيمما. واضح؟ وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل. المحدث أي الذي سيتوضأ متى يتيمم؟ قال: وليتيمم محدث إذ غسل. ما معنى إذ غسل؟ إذ غسل يعني حين يغسل العضو الذي به الجبيرة، أو وقت غسل العضو الذي به الجبيرة. وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل، ثم يكمل الوضوء. وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. في الجنب يجوز له أن يتيمم أولا ثم يغتسل، ويجوز له أن يغتسل ثم يتيمم، هذا جائز وهذا جائز، لأن الترتيب لا يجب في طهارة الجنب. إذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم، نقول بعد ذلك إذا مسح على الجبيرة، نحن قلنا أولا لا ينتقل للعضو الذي بعده حتى يغسل ويمسح الجبيرة ويتيمم. هنا إذا مسح على الجبيرة يجب أن يعم الجبيرة بالمسح، لابد أن يمسح جميع الجبيرة، لا يكفي هنا أقل ما يسمى مسحا، لا يكفي أن يقتصر على بعضها، بل يجب تعميمها بالمسح. واضح؟ ولذلك نستطيع أن نقول بارك الله فيكم أن تعميم المسح قد يكون واجبا في بعض الأحيان، وقد يكون مستحبا، وقد يكون غير مستحب. كم هذه حالات؟ ثلاث حالات. تعميم المسح قد يكون واجبا. متى يكون تعميم المسح واجبا؟ من المواضع التي يكون فيها تعميم المسح واجبا المسح على الجبيرة، يجب أن يعمها بالمسح، يجب عليه أن يمسحها جميعا، هنا المسح واجب. ومن المواضع التي يكون تعميمها بالمسح مستحبا مسح الرأس في الوضوء، فالمجزئ في الوضوء أن يمسح بعض الرأس، أقل ما يسمى مسحا، بعض البشرة وبعض الشعر، تمام؟ لكن استيعاب الرأس بالمسح هذا مستحب. وقد لا يستحب التعميم بالمسح كما في مسح الخف، فيستحب عدم استيعابه بالمسح كما مر معنا. كذلك من المواضع التي يجب فيها تعميم المسح الاستنجاء، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد كما مر معنا، ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل، لسائر أي لجميع المحل، سائر هنا بمعنى جميع. على كل حال هذه مسألة يعني استطردنا فيها قليلا، عرفنا كيف يتطهر صاحب الجبيرة. إذن صاحب الجبيرة ماذا عليه؟ عليه ثلاثة أشياء: غسل الصحيح واحد، اثنين التيمم عن العليل، الثلاثة الأمر الثالث عليه أن يمسح الجبيرة وأن يعمها بالمسح. جميل. سواء انتبه معي، سواء كانت الجبيرة على عضو تيمم، الآن الجبيرة في يد اليسرى هي على عضو تيمم، أو كانت الجبيرة على غير عضو تيمم. نفترض مثلا أن هذا اللصوق مثلا في قدمي واضح، في قدمي ليس في يدي، في قدمي. الآن اللصوق هذا في غير عضو تيمم، لكنه من أعضاء الوضوء في غير عضو تيمم. فإذا كان اللصوق في غير عضو تيمم كذلك الواجب ثلاثة أشياء: غسل الصحيح، التيمم عن الجريح، مسح الجبيرة. ثلاثة أشياء. إلا في حالة واحدة، استثناء، إلا في حالة واحدة. متى؟ قالوا إلا إذا كانت الجبيرة في غير عضو تيمم، الشرط الأول، وكانت الجبيرة على قدر العلة، يعني على قدر الجرح فقط. إذا كانت يعني نفترض على سبيل المثال، نفترض هذا مثلا حتى تتضح، نفترض بارك الله فيكم هذه القدم، نفترض أن الجرح هنا، ترون هذا الخط، هذه الدائرة هي الجرح، تمام. القدم ليست عضو تيمم، تمام، الجرح إذن ليس في عضو تيمم، وكانت الجبيرة على قدر العلة. كيف يمكن أن تكون الجبيرة على قدر؟ هذا متصور بارك الله فيكم إذا كانت مرهما، يعني الكريم يمكن أن يكون على قدر العلة فقط، لا لا لا لا يجاوز قدر العلة. لكن إذا كان عبارة عن عصائب تشد، ألواح تشد، أو كرتون يشد، أو لصوق، هذا لابد يعني في الغالب أن يجاوز موضع العلة. لكن إذا كان مرهم أو كريم يكون على قدر موضع العلة. نقول بارك الله فيكم إذا كانت هكذا يظهر في الشاشة، أضعه بخط أكثر هكذا، أيوة نعم. فإذا كانت الجراحة في غير عضو تيمم واحد، وكانت بارك الله فيكم الجبيرة يعني المرهم أو الكريم على قدر الجرح فقط، على قدره لا تجاوزه، فالذي يجب شيئان: الأمر الأول أن تغسل الصحيح، والأمر الثاني أن تتيمم على الجريح، وحينئذ لا يجب عليك أن تمسح على الجبيرة في هذه الحالة فقط. إذن نعيد، نقول صاحب الجبيرة الواجب عليه ثلاثة أشياء: غسل الصحيح واحد، التيمم عن الجريح اثنين، مسح جميع الجبيرة ثلاثة. إلا إذا كانت الجبيرة في غير عضو تيمم وكانت على قدر العلة، وهذا متصور إذا كان مرهما أو كريما مثلا، في هذه الحالة فيجب عليه غسل الصحيح والتيمم، ولا يمسح على الجبيرة، لا يجب عليه المسح على الجبيرة. اتضح هذا؟ أرجو أن يكون واضحا. إذا تقرر هذا عندنا، صاحب الجبيرة هذا بعد ذلك يريد بعد أن صلى الفرض، يعني مثلا هذه الجبيرة كما قلت لك، أنا غسلت الصحيح، مسحت على الجبيرة، تيممت، أكملت الوضوء، الآن صليت الظهر، جاءت صلاة العصر، جاءت صلاة العصر، هل يجوز لي أن أصلي العصر مباشرة أو يجب علي أن أفعل شيئا؟ نقول في التيمم بارك الله فيكم لا يجوز لك أن تجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، هذا مطلقا، سواء تيممت لأجل الجراحة الجبيرة أو لسبب آخر، لا يجوز للمتيمم أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، حتى ولو كان قضاءين، يعني شخص نام فلم يصلي الظهر والعصر، تمام، قام من نومه فلم يجد الماء، تيمم، نقول تيمم لصلاة الظهر ثم تيمم مرة أخرى لصلاة العصر، ولا يجوز لك أن تصلي الظهر والعصر بتيمم واحد، لا يجوز، لا يصح، لا يصح أن تجمع الظهر والعصر بتيمم واحد، فإن صليتهما بتيمم واحد فصلاة العصر لا تصح، واضح؟ إذن لا يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، لكن له أن يجمع بين فرض عين وفرض كفاية، يعني لو تيمم فصلى الظهر وصلى صلاة الجنازة لا بأس، يصح هذا، وله أن يجمع بين الفرض العين وما شاء من النوافل، لا إشكال في هذا، تمام؟ ولذلك قال المصنف رحمه الله ويتيمم لكل فريضة، قوله لكل فريضة هذا يحتاج إلى تقييد ليكون أكثر وضوحا، لكل فريضة عينية أداء كانت أو قضاء هكذا. قال ويتيمم لكل فريضة، قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، هذا واضح. طيب نعود إلى صاحبنا صاحب الجبيرة، صاحب الجبيرة على سبيل المثال هذه الجبيرة الآن نعود لها مرة أخرى، فأنا أردت الوضوء، غسلت الكفين، تمضمضت واستنشقت، غسلت الوجه، غسلت اليد اليمنى، ثم جيت إلى اليد اليسرى فغسلت الصحيحة وتيممت ومسحت على الجبيرة ثم مسحت الرأس ثم غسلت الرجلين، صليت الظهر، واضح؟ جاء وقت العصر ولم أحدث، طبعا جاء وقت العصر ولم أحدث، طبعا إذا أحدثت سأعيد هذا الأمور، هذه الأمور الثلاثة كلها، لكن جاء وقت العصر ولم أحدث، هل يجوز لي أن أصلي العصر مباشرة أو أفعل شيئا؟ هذا السؤال. نقول إذا أراد صاحب الجبيرة أن يصلي فرضا آخر ولم يكن قد أحدث فإنه يجب عليه إعادة التيمم فقط، إعادة ماذا؟ التيمم فقط. إذن إذا أردت أن أصلي العصر بالطهارة التي تطهرتها لصلاة الظهر وأنا صاحب جبيرة فيجب علي ماذا؟ يجب علي أن أعيد التيمم فقط، هذا هو المعتمد في المذهب. هناك رأي في المذهب يقول يعيد التيمم وما بعده، يعني مثلا إذا كان التيمم لأجل اليد أعيد ما بعده فأمسح الرأس وأغسل القدمين، لكن المعتمد أنك تعيد التيمم فقط، واضح؟ قال لكم صاحب الزبد رحمه الله وإن يرد، أي من الإرادة، وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث، أي ولم يحدث، وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم، فليصلي بشرط إن تيمم، واضح؟ سواء كان هذا الشخص محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر. قال وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، يعني هنا لك رأي آخر أنه يعيد ما بعد موضع الجبيرة، ما بعد موضع الجراحة مثلا في المثال السابق، فيمسح الرأس ويغسل القدم. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. بقيت مسألة أختم بها الدرس، والمصنف رحمه الله تعالى أشار إليها بقوله هنا وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، هكذا قال. في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. صاحب الجبيرة متى يعيد الصلاة ومتى لا يعيد الصلاة؟ إذا تطهر صاحب الجبيرة متى يعيد الصلاة ومتى لا يعيد الصلاة؟ نقول عندنا 5 حالات. كم حالات؟ 5 حالات باللغة الإنجليزية 5 keys. أنا لا أعرف جيدا، يعني 5 أشياء 5 things ممكن نقول هكذا. 5 حالات واضح؟ عندنا 5 حالات. الحالة الأولى إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فإنه يعيد الصلاة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء وضع الجبيرة على طهارة، أي كان متطهرا عندما وضع الجبيرة، أو وضع الجبيرة على حدث، أي عندما وضعت الجبيرة كان محدثا. واضح؟ وسواء كانت الجبيرة قدر العلة أو أكثر من قدر العلة، يعني موضع العلة الجبيرة على قدر موضع الجرح فقط أو زائدة على موضع الجرح. إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم، ما هو عضو التيمم؟ الوجه واليدين المرفقين. واضح؟ الوجه واليدان إلى المرفقين. إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم أعاد الصلاة مطلقا. هذه الحالة الأولى. طيب إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم، كأن تكون الجبيرة في القدم مثلا، اللصوق في القدم مثلا، أيوة، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ماذا يفعل؟ نقول عندنا 3 حالات. إما أن تكون هذه الجبيرة على قدر العلة فقط، إما أن تكون الجبيرة على قدر العلة فقط. أحتاج ورقة حتى يكون الأمر واضحا. هكذا يمكن، هنا يمكن، يعني نفترض أن هذه القدم، لا ترون هذا، هنا هل ترون في هذا؟ ترون هذا مثلا، هذه القدم، نعم. نفترض أن هذا موضع العلة، هذا موضع الجرح في القدم، فإذا كانت الجبيرة على قدر موضع الجرح فقط، هذه الحالة الأولى. أما إذا كانت الجبيرة بارك الله فيكم أخذت من الصحيح من أجل الاستمساك، يعني مثلا الجبيرة أخذت من هنا إلى هنا، هذا الصحيح، هذا المكان يعتبر صحيح ليس فيه جرح، وهذا المكان من الصحيح، وهذا المكان من الصحيح، لكن الجبيرة من أجل أن تشد وأن تستمسك أخذت قدرا من الصحيح لأجل الاستمساك. هذه الحالة الثانية. إذن في الحالة الأولى لم تأخذ شيئا من الصحيح، في الحالة الثانية أخذت من الصحيح من أجل الاستمساك، في الحالة الثالثة أخذت من الصحيح مقدارا زائدا على قدر الاستمساك، أخذت هنا وأخذت هنا، هذا مقدار زائد على لحاجة الاستمساك. إذن كم صارت عندنا الحالات الآن؟ 3 حالات. الحالة الأولى أن تأخذ الجبيرة قدر العلة فقط، الحالة الثانية أن تأخذ الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك فقط، الحالة الثالثة أن تأخذ الجبيرة من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. هذا متى؟ هذا إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم. نقول إن كانت الجبيرة على قدر العلة فقط، وهذا كما قلت لكم متصور فيما لو كان كريما أو مرهما، إذا كانت الجبيرة على قدر العلة فقط فلا تجب عليه الإعادة مطلقا، سواء وضع ذلك على طهر أو وضع ذلك على حدث. إذا كانت الجبيرة على قدر العلة فلا تجب عليه الإعادة مطلقا. 1. 2. وإذا كانت الجبيرة أخذت من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك، على ما يحتاج إليه الاستمساك، أخذت قدرا زائدا على المقدار الذي يحتاج إليه للاستمساك لأن تمتسك على العضو، واضح؟ فحينئذ نقول تجب الإعادة مطلقا. واضح؟ وأما إذا أخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك فقط. فهذا فيه تفصيل. إن وضعها على طهر فإنه لا يعيد، وإن وضعها على حدث فإنه يعيد. إذن صارت الحالات كم؟ 5 حالات. يمكن أن تصنع تشجيرا حتى تتضح لك. أنا أعيدها لك مرة أخرى سريعا، تمام؟ قبل أن ينتهي التزكي. الحالة الأولى: إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فإنه سيعيد الصلوات. نعم يعيد الصلوات حتى لو مثلا ظل 5 أيام والجبيرة عليه يتطهر بهذا الشكل، يعيد الصلوات الـ5 الأيام، في الـ7 الأيام، في الشهر يعيد الصلوات، تمام؟ إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم أعاد الصلاة مطلقا، سواء وضعها على طهر أم لا، وسواء كانت الجبيرة على قدر العلة أو زائدا على قدر العلة. وأما إذا كانت الجبيرة في غير عضو تيمم ننظر، فإن كانت الجبيرة على قدر العلة فإنه لا يعيد الصلاة مطلقا، وإذا كانت الجبيرة أخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك أعاد الصلاة مطلقا، وإذا كانت الجبيرة أخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط ففيه تفصيل. إن وضعها على طهر لم يعد الصلاة، وإن وضعها على حدث أعاد الصلاة. هذا ما يتعلق بدرس التيمم. هنالك مسائل لم يتعرض لها في المتن، لم أتعرض لها أنا أيضا، وحاولت أن أقرب المسائل وأن أبسطها لكم قدر المستطاع، وأرجو أن تكونوا قد فهمتم فهما جيدا، لأن هذه المسائل ربما بعض الطلبة إذا قرأها من الكتب أو سمع تقريرها يعني في أثناء درس مثلا لا يفهمها جيدا، فيحتاج أن يعيد سماعها مرة بعد مرة حتى يفهمها مع تلخيصها وتشجيرها إذا استطاع. نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.